الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. يقول المؤلف رحمه الله: ويعيد المقصر في الوقت وصحت إن لم يعد. لما سبق له رحمه الله في المسألتين اللتين سبقتا أن من تيسرت له الطهارة المائية قبل الصلاة، بين من تيسرت له فيها. أراد أن يبين في هذه المسألة من تيسرت له الطهارة المائية بعد الصلاة، يعني توضأ تيمم ثم وجد الماء، وكان هذا الشخص مقصرا في طلب الماء. يعني ما طلب الماء طلبا يعني لا يشق عليه، فهذا يعيد الصلاة في الوقت المختار، لأنه بسبب تقصيره قال فقهاء المالكية بندب الإعادة، لكن صلاته صحيحة إذا لم يعد، لأن الإعادة في الوقت في المذهب إنما حكمها الندب. ولا شك أن تارك المندوب لا إثم عليه. وبناء على هذا فنقول: لو أن شخصا قصر في طلب الماء فتيمم، وكان ذلك الطلب لا يشق عليه لو طلبه، ثم وجد الماء بعد الصلاة، فهل يعيد وجوبا أو يعيد ندبا؟ يعيد ندبا، يعني في الوقت، يعني في الوقت المختار. فإذا خرج الوقت المختار فإنه لا إعادة عليه، وهذا يدل على أنهم يرون صحة الصلاة في حال التقصير في طلب الماء. ثم قال: وصحة إن لم يعد، يعني الكلام يرجع على المقصر في طلب الماء. قال: كواجده بقربه أو رحله. هذان مثالان ضربهما المؤلف للمقصر. المثال الأول أنه وجده بقربه ولو طلبه لم يتيمم، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: نسيه في رحله، ولو فتش عنه لوجده في الرحل، فلما نهق الحمار تذكر أن الماء في رحله، ولا شك أن هذا مقصر، فهذا المقصر لا إعادة عليه، لأنه صلى صلاة يغلب على ظنه، صلى صلاة بتيمم غلب على ظنه أن الماء غير موجود، وغلبة الظن تجزئ في الأحكام الشرعية ويقال بصحة الصلاة في هذه الحال. فمن وجد الماء بقرب موضع الصلاة أو مثلا نسي الماء في رحله ثم نهق الحمار مثلا فتذكر الماء، فإنه يعيد ندبا، لكن صلاته صحيحة لو لم يعيد. قال: لا إن ذهب رحله. لو أنه نسي الماء في رحله لكن هذا الرحل، أو كان يذكر على أن الماء في رحله لكن رحله ضاع عنه وضل عنه، فإنه لا يعتبر مقصرا ولا يعيد الصلاة ندبا. هذا معنى قول المؤلف لئن ذهب رحله. وخائف وخائف لص أو سبع. هذه المسألة المؤلف عطفها على مسائل الإعادة في الوقت، فقال وخائف لص أو سبع، فهذا يعيد في الوقت ندبا لأنه حصل منه نوع تقصير. وقولهم حصل منه نوع تقصير في تسامح، لأنه ليس مقصرا، لأن اللص الذي يخشاه على متاعه أو السبع الذي يخشاه على نفسه موجب ليش؟ موجب لأن لا يطلب الماء، لأن الماء إذا ذهب يطلبه فإنه يخشى على متاعه من السرقة أو يخشى من السبع الذي يجده في الطريق، فهذا إذا تيمم قد فعل ما يجب عليه. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فصاب أنه لا إعادة عليه، كما أن من نسي الماء في رحله ثم ذكره بعد الصلاة لا إعادة عليه على الصحيح من جهة الدليل والقواعد الشرعية. وأصل هذه المسألة في المدونة قال الخائف من لصوص أو سباع على الماء يتيمم وسط كل وقت وكذلك المريض. نعم. ثم قال رحمه الله وراج قدم ومتردد في لحوقه. نعم. وناس ذكر بعده. هذان مثالان ذكرهما المؤلف يتعلق أحدهما براج الماء والثاني متعلق بالمتردد. نعم. فالذي يرجو الماء قال وراج قدم، يعني للراجل الماء يعني يقدم تيممه في الوقت الأول من المختار يعني. فهذا جاء به مع أنه سبق أن تكلم فيه لأجل الإعادة في الوقت، يعني لو الراجي قدم وتيمم في أول الوقت المختار وكان حقه أن يتيمم في آخر الوقت كما سبق فهذا يعيد في الوقت ندبا. عرفنا هذا؟ سبق لنا أن الراجي يتيمم في إيش؟ في آخر الوقت، فإذا قدم الصلاة في أول وقت عاد ندبا. طبعا تذكر أنه قسمنا التيمم بالنسبة للراجي والمتردد واليائس، فقلنا الراجي في آخر الوقت يعني يرجو حصول الماء في وقت إيش؟ الظهر، فهذا يصلي صلاة بالتيمم يؤخر التيمم إلى آخر الوقت حتى يقطع الطمع في الماء. وأما اليائس فإنه يتيمم في أول الوقت والمتردد في وسط الوقت، هذا تقدم لنا. لكن أتى بمسألة الراجي والمتردد لأجل أن يبني عليها حكما آخر، وهو أن الراجي إذا خالف لأن حقه أن يتيمم في آخر الوقت فخالف فقدمه في أول الوقت المختار فهذا يعيد ندبا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية المتردد في لحوق الماء مع أنه قاطع بوجوده، فهذا ينتظر إلى وسط الوقت المختار كما تقدم. فإن خالف المطلوب منه وتيمم في أول الوقت المختار ثم أتى إليه الماء في أثناء الوقت فإنه يعيد ندبا. نعم. قال مالك رحمه الله لا يتيمم في أول الوقت مسافر ولا مريض ولا خائف إلا يكون المسافر على إياس من الماء تيمم وصلى في أول الوقت وكان ذلك له جائزا ولا إعادة عليه وإن قدر على الماء. نعم. وناس ذكر بعده سبق لنا أن الشخص إذا كان تلبس في الصلاة ثم حضر الماء في أثناء الصلاة فإنه يقطع صلاته إذا ذكر الماء في أثناء الصلاة، واضح؟ وهذا يشير إلى أن الذي تيمم وصلى بالتيمم ناسيا للماء بخلاف الأول فإنه لا إعادة عليه على سبيل الوجوب، وإن كان الإعادة عليه على سبيل إيش؟ على سبيل الندب. قال كمقتصر على كوعيه لا على ضربة. السنة في التيمم أنه يمسح وجهه على المذهب، لا على السنة يمسح وجهه وكوعيه، لكن المذهب عندهم لا بد من ضربة ثانية يمسح فيها بكوعيه. فإذا اقتصر على كوعيه وعلى ضربة واحدة فإن هذا يعيد الصلاة ندبا. لا كمقتصر على كوعيه، يعني مسح وجهه ومسح كفيه، انتبهت؟ هذا مقتصر على الكوعين دون المرفقين، يعني ما أتى بالمسح إلى المرفقين فهذا يعيد ندبا. أما من ترك الضربة الثانية وعمم المسح مع كوعيه إلى مرفقيه فهذا لا إعادة عليه لا وجوبا ولا ندبا. عرفت الفرق بين المسألتين؟ هما عندهم ضربتين، الضربة الأولى للوجه إيش والكفين إلى الكوعين، والضربة الثانية من الكوعين إلى المرفقين. المذهب أنه إذا ترك المسح إلى المرفقين فإنه لا إعادة عليه ندبا، يعني لا يعيد الصلاة لا ندبا ولا وجوبا. أما من ترك من ترك الضربة الثانية لا إعادة عليه، وأما من ترك المسح على مسح اليدين إلى المرفقين فإنه يعيد الصلاة ندبا. يعني يفرقون بين الضربة الثانية ومسح المرفقين، يعني لو لحق المرفقين في المسحة الأولى في الضربة الأولى ومسح كفيه ومسح مرفقيه أجزاءه ولا إعادة عليه. أما إن ترك الضربة الثانية وقد مسح إلى المرفقين فإنه لا حاجة إلى إعادة في الوقت. هذا المعنى. قال الشيخ رحمه الله وكتيمم على مصاب بول، ها؟ كمقتصر على كوعيه هذا التشبيه بالإعادة ندبا. بالإعادة ندبا يعني إذا ترك مسح وجهه وكفيه كما جاءت به السنة وترك المسح إلى المرفقين هذا يعيد ندبا، وأما من ترك الضربة الثانية فإنه لا إعادة عليه. يعني صور ليكون هذا يعيد ندبا، الذي لا إعادة هذا لا يعيد. الذي يعيد هو الذي ترك المرفقين، يعني فعل هكذا هذا يعيد إيش ندبا لأنه ترك مسح المرفقين، يعني عندهم مسح المرفقين آكد من الضربة الثانية، فالمسح إلى المرفقين إذا ترك يعيد ندبا، وإذا ترك الضربة الثانية لا يعيد. والسبب في هذا أنهم اتفقوا على سنية المسح إلى المرفقين، واختلفوا في سنية الضربة الثانية، فجماعة من أهل المذهب يرونها مندوبة، وبعض أهل المذهب يرونها سنة. فنسبة للخلاف فيها فإنهم منعوا من إعادة الصلاة ندبا لأجل الخلاف في سنيتها، أما المسح إلى المرفقين سنة في المذهب، ولذلك اتفقوا على من أن من تركه فإنه يعيد الصلاة ندبا. هذا المعنى. ثم قال وكتيمم على مصاب بول، وأول بالمشكوك وبالمحقق، واقتصر على الوقت للقائل بطهارة الأرض بالجفاف. نعم، هذا تشبيه في إيش؟ في طلب الإعادة في الوقت بسبب التقصير. والمعنى أن من تيمم على صعيد متنجس ببول أو غيره، تيمم على شيء نجس، وهذا معنى قولي وكمتيمم على مصاب بول، يعني تيمم على شيء نجس، بساط نجس، فرش نجس، لا صعيد نجس، يعني على تراب نجس أو حجر نجس تيمم عليه. هذا حكى في الإعادة في الوقت قولان في المذهب. واضح قوله. طيب، وهذا حكمه كحكم من توضأ بماء نجس. ولذلك أجاب المؤلف رحمه الله بعد أن حكى الخلاف بقوله وأول، قال وأول بالمشكوك، هذا من المؤلف رفع الإشكال، يعني فهم من قول المدونة أن المتيمم على موضع النجس يعيد في الوقت بسبب الأرض المشكوك في إصابتها بالبول وعدمه. يعني هذه الأرض التي تنجست هل أولا طهرت بفعل الريح والشمس أو لم تطهر؟ مشكوك فيها. هذا إذا تحققنا أن الذي أصابها نجس كالبول مثلا، هذا التأويل الأول. التأويل الثاني يعني إذا تحققت النجاسة فإنه يعيد أبدا، إذا صار مشكوك فيها، يعني شك في المصيب أو شك في نجاسة الأرض أو عدم ذلك، فإنه لا إعادة عليه إلا في الوقت. وأما إذا تحققت النجاسة بحيث أننا جزمنا بأن النجاسة موجودة وتيمم على أرض نجسة أو على حجر نجس، فإنه يعيد الصلاة أبدا. ولذلك قال الشيخ خليل وأول بالمشكوك، يعني الإعادة ندبا في حق من تيمم على أرض أصابتها نجاسة يؤول بالمشكوك، إذ لو كان محققا للزمت الإعادة مطلقا. واضح؟ قال وأول بالمشكوك وبالمحقق، أيضا في فهم آخر لنص المدونة أن الإعادة ندبا حتى في حق المتحقق نجاسته. وهذا الأخير هو تأويل القاضي عياض رحمه الله. قال واقتصر على الوقت للقائل بطهارة الأرض بالجفاف، الذي يرى طهارة الأرض تحصل بالجفاف والشمس والريح فإنه اقتصر على القول بالإعادة في الوقت ندبا. وأما الذي يرى أن الأرض لا تطهر بالريح والشمس فهذا أوجب الإعادة مطلقا في حال تحقق النجاسة. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله والصحيح طبعا أن الموضع من الأرض إذا تنجس وطال الوقت وأصابته الريح والشمس فإنه يطهر بذلك، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من المحققين، فعندهم الشيء النجس إذا كان حديث عهد بالنجاسة فإنه لا بد من إراقة الماء عليه على حديث الأعرابي لما بال في طائفة من المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأريق عليه، هذا فيه دليل على أن النجاسة إذا كانت قريبة العهد لا بد فيها من مكاثرة الماء، وأما إذا كانت النجاسة قد طال عهدها بالمحل فهذه تطهر بالجفاف، إذا جففتها الشمس والريح فإنها تكون طاهرة، وهذا التفصيل هو الصحيح. قال ومنع مع عدم ماء تقبيل متوضئ وجماع مغتسل إلا لطول. عبر المؤلف رحمه الله أن الشخص إذا كان عادما للماء فإنه يمنع من الجماع، لئلا تكون صلاته بالتيمم، ويمنع من التقبيل إذا كان متوضئا إذا علم أن الماء معدوم ليس له أن يقبل، والمالكية عندهم التقبيل إن كان في الفم فإنه ينقض مطلقا، وإن كان في غير الفم فإنهم يفصلون فيه، فإن كان للشهوة انتقض به الوضوء، وإن كان لغير الشهوة فإنه لا ينقض الوضوء. ويصورون المسألة على أربع وجوه، فيقولون التقبيل يدخل في أحكام اللمس، فإذا لمس امرأة تشتهى من زوجة وأمة فإنه إن قبلها قاصدا للشهوة ووجدها انتقض وضوء، وإن وجدها ولم يقصدها انتقض وضوء، وإن قصدها ولم يجدها استحب له الوضوء، وإن لم يقصدها ولم يجدها لا يجب عليه الوضوء. وبناء على هذا منع المتوضئ العادم للماء منعوه من التقبيل لئلا ينتقض وضوءه فيتيمم. قال وجماع مغتسل إلا لطول يعني إذا طال عهده بالجماع وشق عليه ذلك فله أن يجامع ولو صلى بالتيمم. والصحيح أنه لا يمنع واعتمد مالك رحمه الله على بعض الآثار للصحابة، منها ما جاء عن ابن مسعود أنه كره لمن لا يجد الماء أو لا يستطيع استعماله أن يطأ زوجته أو أن يقوم بشيء من دواعي الوطئ كالقبلة ونحوه، لأن ذلك سيؤدي إلى الجنابة التي تمنعه من أداء الصلاة التي هي فريضة محكمة. وهذا القول ضعيف، لأن الجنابة لا تمنعه من الصلاة إذا كان فرضه التيمم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول التيمم طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. والله أعلم بحال هذا الأثر هل هو صحيح أو غير صحيح، لكن لو صح لكان مخالفا لظاهر الأحاديث التي فيها أن التيمم فرض المسلم، وأن الرسول سماه طهارة، وإذا سماه طهارة فإنه تستباح به الصلاة. قال وإن نسي هكذا إحدى الخمس تيمم 5، يعني من كان فرضه التيمم إما لعدم الماء أو عدم القدرة على الاستعمال وقع منه نسيان لإحدى الصلوات 5 ولا يدري ما هي، فإن عليها أداء 5 صلوات مكان هذه الصلاة التي نسيها، بحيث يتم كل صلاة منها. وهذا مبني على مسألة ضعيفة، وهي أن التيمم لا يصلى به فريضتان، وهذا مخالف للأحاديث الصحيحة ولقاعدة البدل يقوم مقام المبدل منه إلا لدليل. قال الشيخ وقدم ذو ماء مات ومعه جنب إلا لخوف عطش. هذه المسألة نصورها بشخصين مسافرين، أحدهما جنب ليس معه ماء يغتسل به من الجنابة، والآخر مات ومعه ماء كاف لغسله، من نقدم؟ قال الشيخ وقال وقدم ذو ماء مات، نقدم الميت الذي هو صاحب الماء فنغسله بمائه، وصاحبنا الذي على جنابه يتيمم. طيب ما الذي يجعلهم يقدمون الميت؟ قالوا الميت صاحب الماء قبل موته، وهذا الماء أولى الناس به هو، وإن كان الحي أولى من الميت من جهة أن الميت أمره يسير، لأن هذا غسله إنما هو لأجل ملاقاة ربه، وهذا يريد أن يغتسل ليؤدي الفرائض، لكن لما كان الماء مختصا بالميت كان هو الأولى به. نعم. قال إلا لخوف عطش، أما إذا كان يخشى العطش لو تصرفنا في هذا الماء فغسلنا به الميت فإنه لا يكون للميت ولا يكون لهذا الجنب، إنما يكون ليش؟ للشرب، لأننا نخشى فوات نفس أو نخشى فوات حيوان محترم، فحينئذ نحفظ الماء ولا نغسل به الميت، فيدفن الميت من غير غسل، نصلي عليه فقط، نيممه ونصلي عليه، والجنب يتيمم ويؤدي الصلاة، ويكون الماء ليش؟ للشرب. وهذا لعلكم تلاحظون فيه قاعدة، وهي أن حفظ النفوس مقدم على القيام بالقرب، يعني حفظ النفوس مقدم على القيام بالقرب. قد روى ابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه في الرجل الذي يجد الماء الذي معه ماء ويخشى إن اغتسل به أو توضأ به أصابه العطش، قال علي رضي الله عنه يتيمم ويصلي وليس له أن يتوضأ. قال ككونه لهما وضمن قيمته. فرض المؤلف مسألة أخرى أو صورة أخرى. لو كان الماء لهما أي للميت وليش وللجنب، يعني هو بينهما اشترياه بحر مالهم، وهذا الماء لا يكفي إلا واحدا منهما، إما للميت وإما ليش أيوة. فهنا يقدم الحي على الميت، لكن يضمن الحي قيمة نصيب الميت من هذا الماء، يضمنها بالقيمة. وتقديم الحي على الميت ولو لم يخف العطش، حتى ما خف العطش فإنه يقدم إيش؟ الحي، لأن الماء بينهم شركة، فالميت يدفن من غير غسل والماء يغتسل به الجنب، والقيمة تكون لمن؟ ليش؟ لورثة الميت. وهذا منع قوله ككونه لهما وضمن قيمته، الضمير في قوله ضمن يرجع إلى من؟ إلى الحي. وجه تقديم الحي على الميت عند المالكية أن الحي اتفقوا على وجوب الصلاة عليه، وهي لا تحصل إلا بإيش؟ بالاغتسال. قال تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. ولأجل أنه مخاطب بها والميت ليس مخاطبا بالصلاة، أيضا يرجح الحي على الميت فيما فيه اشتراك. قال وتسقط صلاة وقضاؤها بعدم ماء وصعيد، هذه مسألة فاقد الطهورين، يلقبها المالكية بمسألة فاقد الطهورين. والمذهب لهم فيها أربع أقوال: يصلي ويقضي، القول الثاني يقابل القول الأول لا يصلي ولا يقضي. اكتب هذه الأقوال: يصلي ويقضي، ويقابله لا يصلي ولا يقضي، وهذا القول الثاني هو قول مالك خاصة. وأما لا يقضي، يقضي ويصلي ويقضي، هذا قول أصحاب مالك، هذا كان قول عمر، هذا القول. القول الثالث يصلي ولا قضاء عليه، وهذا قول أشهم. هذا قول أشهم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي تدل عليه الأدلة، منها قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وتشهد له القاعدة الفقهية العظيمة، وهي أنه لا واجب مع العجز، فالعاجز عن الواجبات والشروط تسقط عنه رأسا. القول الثالث يقضي إذا وجد الماء ولا أداء عليه، يعني الآن ما يصلي، يقضي ولا يصلي، يعني أداء طبعا الآن ما يصلي، لكن لما يلقى الماء يصلي، يتوضأ يصلي ويغتسل ويصلي. أو التراب، يعني إذا وجد ما يتطهر به. إذا وجد ما يتطهر. وهذه المسألة تقع، وحصلت لنا في القطار في طريقنا لعطفرة، قالوا ما في أي موية في القطار، وفي موية بسيطة حق تشوفها ما نتصرف، والقطر مزحوم ونساء وعوائل، والصبح كادت إيش الشمس تخرج، ونحن نطلب الماء في داخل القطار، والقطر ما يقف لأنه ما في محطة. فصلينا بدون إيش، بدون طهارة، على اختيار ابن تيمية رحمه. وأنشد بعض المالكية هذه المسألة فقال: من لم يجد ماء ولا متيمم، من لم يجد ماء ولا متيمم فأربعة الأقوال تحكين مذهبا. من لم يجد ماء ولا متيمم فأربعة الأقوال تحكين مذهبا: يصلي ويقضي عكس ما قال مالك، يصلي ويقضي عكس ما قال مالك. تبين من هذا أن مالك يقول لا يصلي ولا يقضي، قال يصلي ويقضي عكس ما قال مالك، وأسبق يقضي والأداء لأشهب، وأشهب يقضي والأداء لأشهب، وأسبق يقضي والأداء لأشهب. وأضاف أخونا عمر عبد الرحمن بعد القول بترجيح قول أشهب، قالوا إن رمت ترجيحا لما مر نظمه، إن رمت ترجيحا لما مر نظمه وصح من الأقوال فخذ بأشهب، وصح من الأقوال فخذ بأشهب. فاسمع لأشهب، فاسمع لأشهب، عمر أبو أنس، عمر عمر عبد الرحمن المكنى بأبي أنس. طيب، الشيخ خليل اعتمد قول مالك رحمه الله، وهو أنه لا يجب عليه الصلاة لا أداء ولا قضاء حتى يجد الماء. ومثلوا لفاقد الطهورين بالشخص المصلوب على جذع نخلة أو عمود، وخشي خروج الوقت فإنه يصلي بحسب حاله، أو المحبوس في مكان لا يجد فيه ماء ولا ترابا، والشخص في الطائرة إذا لم يكن معه ماء والتراب مفقود بطبيعة الحال فإنه يتيمم ولا يصلي خارج الوقت بالماء، بل يجب عليه أن يصلي في الوقت بالتيمم. وبهذا نكون أكملنا التعليق على باب التيمم بتوفيق الله وعونه، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.